الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الاصل الاول، والاصل الاول مبداه ومنشاؤه مبني على معرفه الله تبارك وتعالى وما له من حقوق، واعظم حقه جل في علاه عليها عبادته سبحانه وتعالى سرا وعلانيا على صورة فردية وجماعية. ثم يأتي السؤال الثاني وهو ما هو الطريق الموصل إلى الله، فيأتي السؤال الثاني وهو الأصل الثاني الذي وقفنا عليه. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. بحق سيدكم حفظكم الله بأموال الشيخ الإسلام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا الأصل مبني على العمل. الأصل الأول هو أصل علمي، والأصل في الإنسان أنه لا يمكن له أن يصل إلى الله عز وجل إلا بعلم وعمل. فالأصل الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفته بربوبيته عز وجل، ومعرفته بما له من حق العبودية. هذا أصل علمي. ثم يأتي الأصل الثاني وهو العمل، وهو العمل. لذلك قال المصنف الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام إذا أطلق فإنه يأتي على معنيين: الإسلام بالمعنى العام وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله عز وجل هذه الكتب، هذا الإسلام هو بالمعنى العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه. المصنف رحمه الله لما كان حديثه عن التوحيد عرف الإسلام بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى العام عند آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومن بينهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم والرسل، فإنهم كلهم الإسلام هو دينهم. والإسلام الذي هو دينهم هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وتأملوا معي، لو أن رجلا استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة لكنه لم يرى البراءة من الشرك وأهله لم ينفعه ذلك، كما نبه عليه الإمام محمد رحمه الله في مختصر السيرة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يدعوهم ما عادوه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لما أظهر البراءة منهم كحال إبراهيم عليه السلام حينئذ تبرأوا منه. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد للمسلم إذا أراد أن يكون مسلما على منهاج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون مستسلما لله بالتوحيد منقادا له بالطاعة، وأن يكون عنده البراءة من الشرك وأهله. ومعنى البراءة من الشرك وأهله أن الإنسان يعتقد في قلبه بطلان ما عليه أهل الشرك وبطلان ما عليه المشركون من دين يتقربون به إلى الله عز وجل. هذا معنى البراءة من الشرك وأهله. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن ثم طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته موصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: وهو ثلاث مراتب، أي في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الأنبياء من قبل. الناس في جميع الأديان، في دين نوح، في دين إبراهيم، في دين محمد صلى الله عليه وسلم، في دين الأنبياء كلهم أتباعهم على هذه المراتب الثلاث، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. وأنتم تقرؤون القرآن الكريم وتدركون أن هناك من قوم نوح من بلغوا من الإيمان مرتبة عالية، كما قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان عجيبان، إيمانهم من الكمال بلغ المنتهى من التوكل، ولكن الباقين قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فالإيمان الناس في الإسلام على مراتب، المرتبة التي هي فيها مفارقة المشركين الإسلام. ما الفرق بين المشرك والمسلم؟ هو هذا إظهار التوحيد والانقياد لله عز وجل براءة من الشرك، هذا هو الإسلام. هذه المرتبة التي هي الأولى، ما نقول الدنيا ما في الإسلام المرتبة الدنيا، لكن نقول المرتبة الأولى هي التي يدخل فيها المرء. قالت الأعراب آمنا، ادعوا المرتبة الثانية. معلوم أنه لا يمكن الوصول إلى المرتبة الثانية بدون المرتبة الأولى، فهم بمجرد أن دخلوا الإسلام ادعوا الثانية. قال الله: قالت الأعراب آمنا قلنا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذا هذا يحتاج إلى وقت. ففي مرتبة الأولى الإسلام، الأعلى منها الإيمان، الأعلى منها الإحسان. إذا لابد أن ندرك أن الدين في نفسه كما قال المصنف رحمه الله، وهو يعني هذا الدين، هذا الاستسلام، هذا الانقياد، هذه البراءة. معاني كلمة الإسلام في قلوب الناس على ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وذلك ليس كل من فقد الإحسان لا يكون مسلما، بل ينزل من الإحسان إلى الإيمان. وليس كل من فقد الإيمان يخرج من الإسلام وينزل إلى الإسلام. هذه مسألة عظيمة. الخوارج والتكفيريين ما فهموا هذا، فظنوا أن من انتفع عنه الإيمان خرج من الإسلام. هذا غلط. ليس كل من انتفع عنه الإيمان يخرج من الإسلام، إنما إذا انتفى عنه الإيمان البناء الذي هو بمعنى الإسلام يخرج من الإسلام، وإلا لا. وأهل السنة يرون الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، فإذا ذكر معا الإسلام والإيمان، إذا ذكر معا فالإيمان يراد به الأعمال القلبية: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة إيش هي؟ علمية ولا عملية؟ علمية. إذا لاحظنا إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإيمان يراد به العلم، يراد به القلب، والإسلام يراد به العمل. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يظهر باللسان وانقياد له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. إذا نلاحظ الآن أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان ينصرف إلى الأعمال العلمية القلبية. لكن إذا افترقا، جاء ذكر الإسلام فقط أو جاء ذكر الإيمان فقط، فأحدهما ينوب مناب الآخر، ويتضمن معنى الآخر، لذلك قال المصنف: وكل مرتبة لها أركان. لما قال كل مرتبة لها أركان، معنى هذا الكلام أنه لا يمكن الإنسان أن يبلغ المراتب العالية في الإسلام إلا بإيجاد أركانه، ولا يمكن أن يبلغ المرتبة العالية في الإيمان إلا بإيجادها، وهكذا. ولذلك هذه المباني وهذه الأركان مهمة للإنسان أن يعرفها. قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناه: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعباد لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. ودين الصلاة والزكاة وتسيير التوحيد قوله تعالى فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المصنف رحمه الله بين من أركان الإسلام خمسة. معنى هذا الكلام أن من فقد ركنا من أركان الإسلام فإن بناء الإسلام غير موجود عنده. طيب هنا ننتبه الآن، الإسلام يبنى على خمسة أركان من حيث الإقرار والاستسلام والانقياد. إذا في هناك بناء اسمه بناء معنوي وهناك بناء عملي. البناء المعنوي هو الذي يسميه العلماء بالإقرار بالإذعان، تذعن أن أركان الإسلام خمس، تقر بأن أركان الإسلام خمس، تعتقد بأن أركان الإسلام خمس. أما العمل فهذا يبنى على هذا العلم، ولذلك لا يمكن الإنسان أن يصح إسلامه إلا إذا شهد أن أركان الإسلام خمس، وهذه الشهادة علم، والشهادة علم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأركان الإسلام من حيث العلم لا بد منها، ما يقبل أن أحد لا يأتي بها، حتى لو كان فقير يجب أن يقر بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. فإذا ما عندي مال ليش أقر؟ لا لازم تقر، لأن القضية الآن قضية علمية، البناء ما يتم. معناه أنت تقول بناء الإسلام لا يتم إلا بهذه الأركان الخمس بغض النظر عن العمل. طيب إنسان عاجز فقير ما عنده مال يقول ماذا لو قلت ان الاسلام الحج من اركان الاسلام؟ يقول الاقرار لا بد منه. فقد الاقرار يعني خروج من الاسلام، عدم الاقرار يعني عدم الدخول في الاسلام. انتبهوا الان، اذا اركان الاسلام الركن ما به بناء الشيء، واذا انهدم الركن انهدم البنيان. ومعنى هذا الكلام انه لا يمكن ان يصح اسلام بدون هذه الاركان الخمسه، بدونها ايش؟ عملا ولا علما؟ علما، اقرارا، اذعانا، هذا معنى. طيب اذا كان انسان عاجز ما استطاع ان يصوم لا يكفر، انسان فقير ما عنده مال يزكي ما عليه شيء، طيب انسان عاجز ما قدر يحج ما عليه شيء. المقصود هو الاقرار والاذعان، المقصود هو الاقرار والإذعان. اما العمل فسياتي معنى ان أو نذكره الآن. يقول عبد الله بن أبي مليكة ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركهم إلا الصلاة. فمعنى هذا لا يكفرون بترك الصيام ولا بترك الزكاة ولا بترك الحج. ذلك المصنف رحمه الله يقول أركان الإسلام خمس، هذا البناء الأول. المرتبة الأولى لا تتم عندك وفي قلبك إلا أن تقر بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذه الشهادة واحدة. طبعاً إذا أطلقت كلمة الشهادة شهادة التوحيد فالمقصود بها أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لماذا لا نكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله ولا بد من أشهد أن محمد رسول الله؟ لأنه بعد مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح التعبد إلا من طريقه، فلا بد من ضمير مد شهادة الرسالة مع شهادة التوحيد. يعني كما تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله. طيب كيف تعبده؟ بالهواء؟ براسك؟ بعاداتك؟ لا، أشهد أن محمدا رسول. فهي ضميمة، فهي ضميمة شهادة التوحيد، وهي واحدة، شهادة الرسالة وشهادة التوحيد هما معنى. وهذا من معاني قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا وتنسى. هذا معنى ورفعنا لك ذكرك. ولذلك أنت في التشهد تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأذان نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصوم رمضان الرابع، وحج بيت الله الحرام هذا الخامس. ثم ذكر المصنف الأدلة على هذه الركان الخمس. قال: دليل الشهادة قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قالوا من قصد: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي شهادة عظيمة. وذلك يقول بعض العلماء: أعظم مشهود، أعظم مشهود به شهادة التوحيد. أعظم شيء يشهد به شهادة التوحيد، وهو أعظم ما شهد الله به، وأعظم ما شهدت به الملائكة، وأعظم ما شهد به العلماء، وأعظم ما شهد به الخلق شهادة التوحيد. تأملوا هذه الكلمة العظيمة، ما أعظمها، ما أكرمها على الله، لأن فيها الفاصل بين الإيمان وبين الكفر والشرك. لذلك الله جل في علاه شهد بهذه الشهادة إظهارا لمكانتها، ورفعة لدرجتها، وإعلانا بشأنها، وضم مع شهادته شهادة الملائكة المسبحة بقدسه: شهد الله أنه لا إله، والملائكة وأولو العلم الله. ولو لم يكن في فضل العلماء إلا هذه الآية كانت، أن الله جل في علاه جعل شهادة العلماء مقرونة بشهادة نفسه وبشهادة الملائكة المسبحة بقدسه. ومن وأعلى أولي العلم هم الرسل والأنبياء، ومن أخذ علمهم، ومن لم يأخذ علمه فليس من أهل العلم. ولذلك الله عز وجل قال: وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. هذه شهادة عظيمة، لذلك الله شهد بها. قال: ومعناها، فمعنى لا إله إلا الله؟ بعض الناس يقول: لا خالق إلا الله. صحيح، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لكن هذه الكلمات ما هو تفسير لا إله إلا الله. هذه الكلمات معانيها صحيحة لكنها ليست تفسيرا لا إله إلا الله. فالمرة ذكر ذلك معنى، قال: ومعناها لا معبود حق أو بحق إلا الله وحده. ما الدليل على أن المقصود بلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ أولا، كلمة إله، كلمة إله في اللغة العربية معناها المعبود، هذه واحدة. الثانية، أن النزاع لم يكن في الخالقية ولا في الرازقية ولا في المالكية، كان النزاع بين الأنبياء وأقوام في العبودية. لمن العبادة؟ فهم يقولون للأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والوسطاء، والرسل تقول: لا لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا هذه المعاني تؤكد لنا هذا التفسير الصح. ومما يزيدك وضوحا أن الله في القرآن قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذا الله هو المعبود بحق. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دونه. لذلك يقول العلماء: شهادة التوحيد مبني على ركنين، شهادة أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين. الركن الأول النفي، لا إله. الركن الثاني الإثبات، إلا الله. فأنت حينما تقول لا إله إلا الله أتيت بالتوحيد. لو قال إنسان: الله معبودي، الله خالقي فقط، وسكت وما حصل، لا يكفي، بل لابد أن تقول: الله معبودي لا معبود لي سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. فإذا لابد من النفي والإثبات معه. قال: إن الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك. هذه الكلمة العظيمة، وهي مأخوذة من كلام ابن عباس، كما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في ملكه. أنا أقول لك مثال الآن، لو أن رجلا، انتبهوا، لو أن رجلا ربته أمه وأبوه في غفلة عنه لا يدري، في غفلة عنه ولا يدري، حينما كبر وأصبح كبيرا وإذا بهذا الولد يذهب ويخدم أباه ويعق أمه، ماذا يقول الناس؟ يقول الناس على هذا الرجل أمه التي ربته وقامت عليه، أبوه الذي ما عرفه، كيف يفعل هذا؟ على الأقل كان الواجب أن يضر أمه ويضر أباه بدون عقوق. فإذا علم العبد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، فلا يعبد إلا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتفسيره الذي يوضحها، حتى لا يفهم قائل أن هذا التفسير من عند نفسه، من وين جابك أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله؟ قال: قوله إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقله لعله. هذه الآية فيها ثلاث فوائد مما أخذناها. الفائدة الأولى فيها تفسير الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذه هنا قال إنني براء مما تعبدون، وكل معبود سوى الله لا بد أن تتبرأ منه، كل عبادة تصرف لغير الله لا بد أن تتبرأ منه. ثم في قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، بإشارة إلى معنى لا إله إلا الله. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، أن الكلمة التي تركها إبراهيم في ذريته هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال وقوله، يعني الآية الثانية أيضا تفسر معنى التوحيد، معنى الشهادة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا بمعنى سواء بمعنى عدل، كلمة عدل، كلمة انصاف. كيف يعني كلمة انصاف؟ اسمعوا، اسمعوا وتعرفون كلمة انصاف. قل يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل، انصاف بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. ليش لا نعبد إلا الله كلمة انصاف ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا البر؟ لأن لاحظوا الآن، لو قالوا هم لا، احنا عندنا نعبد عيسى، واليهود يقولون عزير، والمسلمون يقولون محمد، لكان كل واحد عنده عصبية لمن؟ لنبيها، ما هي كلمة انصاف. لكن لما قال لا نعبد إلا الله، أنتم تقرون بالله، الله هو الخالق الرازق المالك، إذا نعبد الله. أنتم يا أيها اليهود تقولون الخالق، الله هو الخالق الرازق المالك، تعبدون الله، ونحن المسلمون نقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك، نعبد الله. لا نعبد أحدا سوى الله، لا نعبد أحد سوى الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. أنتم اتركوا أحبابكم ورهبانكم لا تعبدونهم، ونحن لم نعبد الأولياء ولم نعبد الصالحين، نعبد الله. لذلك كانت هذه الكلمة كلمة انصاف، كلمة انصاف، أنك تدعو خصمك إلى شيء لا يخصك، تدعو خصمك إلى شيء يفرحه وهو يقر به ويفرحك وأنت تقر به، وهو حق الله جل وعلا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر دليل الشهادة، قال: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله، الآية في سورة التوبة: قد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، قال بعض المفسرين من أنفسكم يعني من بني آدم، وليس ملكا تقولون ما نستطيع نقتدي به، لا، من أنفسكم أي من جنسكم. هذا تفسير، من أنفسكم يعني من جنسكم، لأنه لو كان ملكا لادعيتم أنكم لا تستطيعون الاقتداء به، من أنفسكم. وقال بعض المفسرين من أنفسكم أي منكم يا نشر العرب، فأنتم تعرفون نشره وصدقه وأمانته، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يشار إليه بالأمانة والصدق قبل نزول الوحي، عزيز عليه. نعم، أحسن ما قيل في التفسير عزيز عليه معنى يعز عليه أن يدخلكم في العنة والمشقة، وقيل عزيز عليه ما علمتم يعز عليه أن تقعوا في مخالفة أمر الله. قال التفسير ولو هو صحيح، عزيز عليه أن يعز عليه يجعله في هم وغم أن أنتم تقعوا في مخالفة أمر الله عز وجل. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما هنا فسر شهادة، هناك شهادة لا إله إلا الله فسرها بتفسير مرادف لمعنى الشهادة. التفاسير، تفاسير الكلمات كم نوع؟ تفاسير الكلمات ثلاثة أنواع. أي كلمة تبي تفسرها بلغة العرب بثلاث طرق. أحمد تفضل. لو جاءك إنسان وقال لك ما معنى ما معنى جاء، فالآن أنت في كلمة جاء لك ثلاثة أشياء تفسر. أي كلمة في لغة العرب، إما أن تفسره بالمرادف القريب فتقول جاء بمعنى هذا يسمى المرادف القريب، وإما أن تفسره بضده لما يقول تقول يقول لك الرجل ما معنى جاء، تقول معنى جاء أنه لم يتقلق لم يتأخر لم يغب عن جلسته، فأنت فسرته بالضبط وهذا تفسير صحيح. والتفسير الثالث التفسير باللازم، التفسير بإيش؟ باللازم أو بالمقتضى كلمة، باللازم أو بمقتضى الكلمة. فلما تقول جاء لو قالك رجل ما معنى جاء، قلت له أنت المطيم، قلت له يعني لم يتأخر، قال ما فهمت، تقول جاء أي أنه حضر بنفسه. هذا يسمى التفسير باللازم، هو تفسير بالمرادف، ما في ترادف بين حضر بنفسه وبين كلمة جاء. طيب الآن الإمام رحمه الله في شهادة التوحيد فسرها بالمرادف القريب لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. في شهادة أن محمد رسول الله كلمة محمد رسول الله من يفهم؟ لا يفهمها، كل أحد يفهم، لذلك لم يفسره بالمرادف. هذا الشيطان ما فسره بالمرادف، فسره بالمقتضى باللازم. ليش؟ لأنه هو الذي يغيب عن أذهان الناس، وهذا من شأن العالم أن ينتبه من الذي يغيب عن أذهان طلاب العلم أو المسلمين فيفسر ذلك. فلما قال معنى شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر، هذا لوازم الشهادة، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وذكر دليل الصيام، وذكر دليل الحج. ثم ذكر رحمه الله في المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فأدناها الماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثانية من مراتب دين الله عز وجل، ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد الأولى. هذه المرتبة هي الإيمان، والإيمان كما قال المصنف بضع وسبعون شعبة، ومعنى شعبة يعني أجزاء أبعاد، شعبة يعني أجزاء وأبعاد. فأعلاها أعلى هذه الشعب وعلى هذه الأجزاء قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا نفس الحديث، والإمام ورده للدلالة على أن الإيمان، انتبه عند أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل وقلب، قول وعمل وإقرار، لا بد من الأمور الثلاثة معا: عند أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان لا يتم ولا يصح إلا بإقرار قلبي وقول لفظي وعمل. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان قول البدن وعمل البدن، هذا هو معنى الإيمان. ثم قال وأركان ستة. لاحظوا الآن أركان الإيمان كلها أركان علمية، أركان علمية، لأن قلنا إذا جاء الإيمان مع الإسلام فإنه ينصرف إلى العلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان، هذه ستة أركان. بعض العلماء يقول أركان الإسلام خمس، أركان الإيمان خمس، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان ذكر ستة، وفي القرآن الكريم ذكر أركان الستة. ولذلك لا ينبغي أن يقال إن أركان الإيمان خمسة مثل أركان الستة. ثم قال والدليل على هذه الأركان الستة آية البقرة قوله تعالى سبحانه وتعالى تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر قد آمن بالله. نعدها الآن، الآية تدل على أركان الستة، من آمن بالله أن الركن إيه؟ واليوم الآخر أن الركن الثاني، هو في الآية الثانية، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب. قال طبعا هناك في حديث جبريل مرتب، سيأتي معنى لماذا في حديث جبريل مرتب. قال والملائكة أن الركن إيش؟ الثالث هنا، والكتاب والنبيين. طيب باقي ركن ما هو؟ القدر. أين ذكره؟ مذكور كمان الآية والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى القربى والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عملوا قال العلماء هذا الدليل القدر، هذا الدليل القدر. ولذلك المصنف رحمه الله ظن أن ربما بعض الناس يقول طيب القدر غير مذكور، فعلى طول جاءت آية القدر، آية القمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلاص انتهى. ثم ذكر رحمه الله في المرتبة الثالثة الإحسان، الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فقوله تعالى فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون العمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الثالثة وهي أعلى المرتبة الإيمان. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، يعني أن الإنسان يؤمن بالله مبني على ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ أن تعبد الله. طيب أنت ما ترى؟ قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى، أي واضح بحيث أن الإنسان يصل إلى مرتبة يرى نظر الله إليه، يجزم بسمع الله له، يستيقن بعلم الله يحرى بحاله. إذا وصل إلى هذه المرتبة كما قال بعض السلف والله إني لأقضي حاجتي وإني لفي خلاء فأستحي من الله، فيغطي عوره شيء غريب سبحان الله. وصل إلى مرتبة من الإحسان فوق ما يتصوره هو يظنه الظن. لذلك هذه المرتبة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمجاهدة العظيمة، إلا بالمجاهدة العظيمة للنفس مع العلم. لذلك ما يصل الجاهل إلى هذه المرتبة، لا بد من العلم، لا بد من العلم. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فرتب في الآية لاحظ ذكر مرتبة التقوى ثم ذكر بعدها والذين هم محسنون. إما أن تكون الاسم الموصول وصلتها صفة للذين اتقوا، وهنا لا يعطي معنى جديدا. والقاعدة في التفسير يعني القاعدة في التفسير أنه مهما أمكن، مهما أمكن إخلاص معنى جديد من الكلام فهو أولى من العطل في الكلام، مهما أمكن إعطاء معنى جديد في الكلام فهو أولى من العطل. وهنا الآن لو قلنا أن اسم الموصول وصلة وصفة للذين اتقوا ما في معنى جديد، معناه أن الله مع الذين اتقوا، لكن قلنا إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون. لا، هنا أعطانا معنى جديد، إن في مرتبة فوق التقوى هي مرتبة المحسن، وهي مرتبة المحسن. لذلك يقول العلماء إن كل مؤمن يكون متقيا، ولكن ليس كل متق يكون محسن، كل محسن متق. وبعض العلماء يرى أن التقوى والإحسان كلمتان مترادفتان، وعلى كل حال فظاهر القرآن أن بينهما تفاوت، فأهل الإيمان يطلق عليهم أنهم أهل التقوى، أهل الإيمان يطلق عليهم أنهم أهل التقوى، وأما أهل الإحسان هم أهل الإحسان فوق أهل التقوى. والآية والذين هم محسنون، الإحسان الإحسان مبناه مع الخالق ومع الخالق، لاحظ مع الخالق تعبده كأنك فإذا تكون تراه. طيب مع الخالق كيف تتعامل بالإحسان مع الخالق؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابط، قال تحب أن يأتيك ما تحبه، هذا ضابط الإحسان. قال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم لن يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله ما تكون بشأنك وما تسلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تنفقون. تصوروا معي لو أن كاميرا وضعت في بيوتاتنا في غرفاتنا في سياراتنا كما هو موضوع في طرقاتنا كما هو موضوع في أماكن أعمالنا، كيف نتصرف مع الله؟ لو قال أنا قال في كاميرا موضوعة في غرفتي وفي دارك وفي سيارتك وكاميرا موضوعة على عينيك كلما تنظر شيء هم يرونه، وكاميرا موضوعة في قلبك كلما يخطر بالك شيء هم يعلمونه، كيف كانت خطراتك؟ كيف كانت ستكون نظراتك؟ كيف كانت ستكون حركاتك؟ كيف كانت ستكون سكناتك؟ هذه هي مرتبة الإحسان، تصل إلى هذه المرتبة كما يقول ابن القيم، بحيث أنه لا يخطر في بال ولا يلحظ في عين ولا يخطو خطوة إلا وهو يراقب الله. هذه حقيقة الإحسان. ثم ذكر رحمه الله والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق، فعجبنا لا يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ذكر المصنف رحمه الله من السنة دليلا على هذه المراتب الثلاثة من مراتب دين الله عز وجل لله. فأول ما ذكر من القرآن ما يوضح هذه المراتب الثلاثة، ثم ذكر من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، لكن نذكر منه بعض الفوائد المتعلقة بالاعتقاد. أول هذه الفوائد أن الملائكة يتصورون بصورة البشر، فأعطاهم الله تعالى هذه الخاصية، أعطاهم الله هذه الخاصية. كيف أن جبريل العظيم الذي له 600 جناح أمكنه الله أن يأتي على صورة؟ هذا دليل على عظيم قدرة الله يذهب إلى هذا. ثم في نهاية فوائد هذا الحديث جواز إسناد العالم إلى من هو عالم مثله أو إلى من لا يعلم ليسأله ليعلم الناس بسؤاله. يعني ربما يأتي عالم فيحضر درسه بعض العلماء ويسألون بعض الأسئلة حتى يتعلم الحاضرون، هذا فيه جواز على ذلك. ثم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أحسن ما قيل أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، إما على فخذي نفسه كما في بعض الروايات أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هكذا وهكذا، وهذا أمر سائر ويدل على التلطف ومحبة المودة والقربى بين العالم وبين المتعلم، لأن هذه الصفة لا تكون إلا بين عالم ومتعلم، ولذلك ربما العالم يضع يده على كتف المتعلم وربما المتعلم يضع يده على كتف العالم، كل هذا من باب المودة والقربى. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لما بدأ بالإسلام علمنا أنه إيش؟ لا يمكن الدخول في دين الله إلا من هذا الباب، لا يمكن الدخول في الإسلام إلا من هذا الباب. قال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فذكر أركان الإسلام الخمس. فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدق. عجب الصحابة لأن القاعدة أن المتعلم يسأل وهو لا يعلم، فإذا وجيت كلمة يقول صدقته هذا الذي تعلم أن يتعب جوه. ولذلك إذا سألت سؤالا وأنت لا تعرف جوابه لا تقول صدقت، لأن قول الصدق معناه أنك تعرف. قل جزاك الله خيرا نحو ذلك من الكلمة، ولكن من يقول صدقت من يعرف الجواب. قال أخبرني عن الإيمان، انتقى إلى المرتبة الثالثة. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا كرر الفعل في السادسة؟ بيان أهمية. طيب هذا الجواب صحيح، قال بعض العلماء أن تؤمن بالله وملك كله العقل، لكن لما جاء ذكر القدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. للتأكيد أهمية. يعني بالصحيح هو وعكسه شيء كما نعم. من يعرف واو ستة؟ ترى واو ستة هو فيتامين واسطة، واو ستة هو فيتامين واسطة، واو ستة دواء في اللغة العربية. من يعرف الواو الثامن في اللغة العربية؟ وذلك على كل حال يعني هناك من اللغة عند العرب أنهم يعطفون إذا جاء السادس خلاص يتركون العطف يذكرون الجملة التالية، هذه مستعملة عند العرب. ولكن الأول هو صحيح أن هذا ذكر من باب التأكيد ومن باب الأهمية، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن ذلك كله بتقدير الله جل في علاه. ولو أن الله شاء أن لا يكون كافرا على وجه الأرض لأغرقهم جميعا كما أغرق قوم نوح، ولا لا؟ طيب لو شاء الله تبارك وتعالى لو أراد المجرمون أن يجرموا، أراد الله أن لا يجرموا فاستطاعوا أن يجرموا، لكن الله تركهم وإيش؟ وما أراد، لأن الدار دار ابتلاء، دار امتحان. ثم قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، والساعة المقصود بها القيامة. قال لم نسأل عنها بأعلم من السائل. من هو المسؤول؟ كم الصلاة؟ والسائل؟ جبريل عليه السلام. هذه سورة تعليمية لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول الملكي والرسول أفضل ملكي، أفضل رسولين، الرسول الملكي والرسول الإنسي كلاهما يعلماننا، هذه فضيلة من هذه الأمة. ها قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة جمع الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. قال أن تلد الأمل ربك. فسر بتفاسير كثيرة أشهرها التفسيرات. الأول أن المرأة تجلس في البيت والأم هي اللي تخرج ورايحة رايحة الجامعة. ها جاي من الجامعة هاي أمه طبخت ولا ما طبخت؟ هاي أمه وين ملابسها؟ هكذا هكذا خلاص تصبح هي السيدة والأم هي الخادمة. نسأل الله السلامة والعافية. من حيث تشعر ولا ما تشعر؟ هذا الواقع. هذه مصيبة. هذه مصيبة. المرأة المفروض أن الأم تجلس وتكرم وتخدم، لكن مع الأسف الشديد في كثير من البيوتات ولا أقول قليل في كثير من البيوتات الأم إلى الآن ما دام في حيلها فهي تدخل في مقالها. هذه مشكلة. الله المستعان. والتفسير الثاني أن تلد الأمة ربتها أن يتزوج إنسان من جاريته التي اشتراها فينجب ولدا ثم تصبح هي أم ولد فابنها سيد وابنتها سيدة وهي أمة. هذا معنى الآخر. قال والدار حفار، حفار ليس لهم نعال، عوات ليس لهم لباس، عالة ما عندهم ما يقتدون به، يسألون الشيخ الفلاني والأمير الفلاني والحاج الفلاني، رعاء الشاة أصحاب جاء في بعض الروايات رعاء الشاة ولبعضها قال رعاء الشاة والإبل. يعني الآن تنظرون تجدون أن رعاة البقر في أمريكا كانوا حفاة عالة رعاة بقر. تجد أن الناس في أستراليا كانوا حفاة رعاة عالة رعاة الإبل. تجد الناس في الجزيرة العربية حفاة رعاة عالة رعاة البقر والشاة. أصبح أهل سجن هناك يتطاولون في البنيان، يقول إحنا عندنا أفضل بنيان، وأصبح الناس في الجزيرة العربية يتطاولون لا إحنا عندنا أفضل بنيان، وأمريكا وواشنطن رعاة البقر يقول لا إحنا أفضل بنيان. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يتطاولون بين الدول في تطاول وبين الأفراد في تطاول. يجي المرأة تجي عند غيرها ويقول لها ها أخوك بنى دورين ثلاث وش عندك احنا عند دور واحد يلا يا بنت الحلال ما في داعي لا إلا يروح المسكين يركب نفسه الديون. هذا إذا دخل بعد الحرام من بنك الأم ليش بس يبي تجاري الناس يتطاولون. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا الحديث لا يدل على ذم التطاول في الدنيا، إنما ذم التطاول متى يكون؟ إذا كان على سبيل التفاضل. أما إذا كان التطاول للحاجة والداعي الموجود فلا بأس به. هذا الذي قاله العلماء. إنما المذموم من أن يتطاول الإنسان لا لحاجته ولا لضرورته. قال فمضى من عندنا مليا فقال يا عمر بني بن السائب قال قلت الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم هذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال. وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المسألة علمية دينية فيجوز أن تقول الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه مسألة علمية دينية. إذا كان لا يغيب عن أحد العلماء فكيف يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا كانت المسألة علمية دنيوية أو دنيوية ليست علمية لا يجوز أن تقول الله ورسوله، تقول الله عنه. نضرب مثال على مسألة علمية دنيوية. لو سأل طبيب طبيبا آخر ما حكم هذه العملية الجراحية كيف تصير؟ والله ما أعلم، الله أعلم. هذا صح، يقول الله أعلم. ما يجوز يقول الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمور الطبية. الأمور العلمية الدينية لا يعلم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الأمور الدنيوية وإن الجهل العلمي أيضا لا يعلمها. مثل لو قال فلان أين زيد؟ يقول الله أعلم. لا يجوز يقول الله ورسوله أعلم. إذا متى يقول الله ورسوله أعلم؟ في المسألة الدينية يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. أما في المسائل الدنيوية أو العلمية الدنيوية لا يجوز أن يقول إلا الله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا أمور ديننا مبنية على هذه المراتب السلام نكتفي بهذا ان شاء الله عز وجل السبت القادم نختم الرسوم الثلاثه. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.